الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إجمع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل. مر معنا ما يتعلق بالقياس، وفي هذه الحصة سنتطرق إلى أصل آخر من أصول مالك، هو الأصل الخامس، وهو عمل أهل المدينة أو ما يسمونه بإجماع أهل المدينة. والمقصود بإجماع أهل المدينة أي ما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم الذين سكنوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار، فمنهم من نزل الكوفة، ومنهم من نزل البصرة، ومنهم من نزل بغداد، ومنهم من نزل الشام، ومنهم من نزل مصر، ومنهم من نزل مكة، فلم يكونوا كلهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن غالبهم وأغلبيتهم العظمى كانت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإمام مالك رحمة الله عليه يعتد بإجماع أهل المدينة، وهو رحمة الله عليه يراه حجة من وجهين. أما الوجه الأول فهو التواتر العملي للأحكام الشرعية التي يقومون بها، فما يقوم بأهل المدينة معناه، لأنه من طبقة أتباع التابعين، الإمام مالك من طبقة أتباع التابعين، فما وجد الناس يعملون به، والمقصود هنا بالناس الفقهاء والعلماء، فهؤلاء الفقهاء والعلماء أخذوا عن ماذا؟ أخذوا عن الصحابة، لأنه أدرك التابعين وأدرك طبقة كبار التابعين. واضح، كيحيى بن سعيد الأنصاري رحمة الله عليه، واضح. ومنهم من لم يدركهم كسعيد بن المسيب رحمه الله، لأنه مات قديما، وسعيد بن المسيب رحمة الله عليه مات ومالك صغير، واضح. إذن طبقة الكبرى من التابعين أدرك منها مالك قلة، لم يدرك جلهم. لذلك ما وجد علماء المدينة وخاصة ما اجتمع عليه الفقهاء السبعة كله مما كان الصحابة رضوان الله تعالى يعملون به، وما اتفق الصحابة على العمل به فهو إجماع. لذلك يرى أن هذا العمل نقل متواتر، واضح. التابعون نقلوه عن الصحابة، أو أتباع التابعين نقلوا عن التابعين، والتابعون نقلوا عن الصحابة، والصحابة لا يمكن أن يقروا على شيء مخالف للشرع. وأما من جهة أخرى فهو مرجح، فعندما يأتي مثلا حديث الأحد يخالف عمل أهل المدينة، فلا شك أن نقل الجمهور يرجح على نقل الواحد. ولذلك كان مالك رحمة الله عليه يقدم عمل أهل المدينة إذا خلف خبر الواحد، فيراه مرجوحا، يرى خبر الواحد مرجوحا وعمل أهل المدينة راجحا. ثم قد يدعي البعض النسخة، وخاصة فيما طريقه النقل، يقول إن حديث الأحد قد نسخ بماذا؟ بعمل أهل المدينة، يعني آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ما استقر عليه عمل أهل المدينة، فيرون أن العمل ناسخ لخبر الأحد، كما يرون أنه إن لم يقولوا بالنسخ فهو راجح على خبر الأحد إذا تعرض معه. لماذا عمل أهل المدينة؟ عمل أهل المدينة استدل به مالك رحمة الله عليه لعدة أمور. أما الأمر الأول فإن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هي مهبط الوحي ومستقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة لكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه في صدر من حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك فقهاء الصحابة كانوا هناك، عائشة وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم وغيرهم كثير، كما أنها موئل علمي، فجميع من أخذ عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من التابعين كانوا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يضربون أكباد الإبل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، حتى كان الحديث الذي لا يعرف في الحجاز لا يعد حديثا، الحديث الذي لا يعرفه الحجازيون لا يعد حديثا أصلا. واضح. ثم استدلوا ببعض الآثار، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المدينة تلفت كيرها، تلفت خبثها، كما ينفت الكير خبث الحديد. قالوا: والخبث خطأ، والخبث خطأ، وإن كان هذا يناقشون فيه. إذن قالوا: فإذا أجمع أهل المدينة على شيء فلا تشك أنه صحيح، ولكن هذا كما قلنا يناقشون فيه، لأن المقصود هنا بالخبث هو ماذا؟ الكفر والنفاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه في آخر الزمان عندما يظهر الدجال ويحاصر المدينة سترتج ثلاث رجات فيخرج إليه كل منافق، فالمدينة تنفت كيرها، كما يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يعني إن تلخبط العالم ودخل بعضه في بعض واختلط أمره فإن المدينة ستجد فيها الحق، ستجد فيها الإيمان. إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وغيرها من النصوص من هذه بمجموعها تدل على أن ما اختاره أهل المدينة، وعندما نقول أهل المدينة المقصود به علماء التابعين وعلماء أتباع التابعين أو القرون ثلاثة المفضلة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مالك رحمة الله عليه كما نكرر ونقول هو من طبقة أتباع التابعين، وقد نقل العمل أو عمل أهل المدينة نقله في موطئه رحمه الله، فكان ينقله بقوله: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، الأمر المجتمع عليه عندنا، الأمر عندنا، وهذه الألفاظ كلها تدل على العمل، غير أن هذه الاختلافات في الألفاظ تدل على مراتب معينة. فإذا قال السنة التي لا اختلاف فيها عندنا معنى أن هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الأمر المجتمع عليه عندنا أي ما أجمع عليه أهل المدينة، واضح، وإن لم يكن له نقل من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الأمر عندنا فهذا أقل من الآخر، واضح، وإذا اختاره فإنه يقول أحسن ما سمعت، يقول أحسن ما سمعت إذا اختلف أهل المدينة، فإنه يقول أحسن ما سمعت في هذا، واضح. عمل أهل المدينة ينقسم إلى قسمين: عمل نقلي وهو ما طريقه النقل، أي ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت إلى خلفائه رضوان الله تعالى عليهم، كأن يثبت مثلا عن أبي بكر، أو كان يثبت عن عمر، أو أن يثبت عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا شك أن سنة الخلفاء الراشدين قد أمرنا بالعض عليها بالنواجذ، واضح، قد أمرنا بالعض عليها بالنواجذ. والأصل والصنف الثاني هو الاستدلالي أو الاجتهادي، وهو ما اجتهد فيه الصحابة أو اجتهد فيه علماء التابعين مما ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعملوا فيه القياس، وأعملوا فيه المصالح، وأعملوا فيه الاستحسان، وأعملوا فيه الذرائع، فهذا يعد أصلا ثانيا، فهذا أو ما اختاروا فيه من السنة التي اختلف نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كاختيارهم الإقامة الواحدة بدل الإقامتين، أو الترجيع في الأذان بدل التربيع، واضح الكلام؟ يعني قد يكون الأمر متنوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيختارون واحدة من هذه المسائل التي اختلف فيها النقل عن رسول الله صلى الله وسلمه عليه. الآن العمل النقلي لا خلاف في العمل به حتى عند غير المالكية، وأما الاستدلال فاختلف فيه المالكية، فقال بعضهم إنه ليس بحجة، واضح، وقال بعضهم بل هو حجة ولكن لا يرتقي إلى مستوى الإجماع، يعني الإجماع كما هو معلوم لا يجوز مخالفته، من خالفه فقد وقع في الحرام، واضح؟ وطائفة قالت إنه مرجح فقط، واضح؟ إنه مرجح. ما معنى مرجح؟ أي مرجح عند التعارض، عند تعارض النصوص، فإن ما ذهب إليه للمدينة يكون حقا. وهنا نستحضر كلمة للشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، لما قال قال رحمة الله عليه قال إن أقعد الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل المدينة. أقعد الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل المدينة، وفي كلام وأقعد الناس بعلم أهل المدينة من؟ مالك رحمة الله، رحمة الله عليه، في كلام علمي رصين تكلم فيه عن مذاهب أهل المدينة في مجموع الفتاوى في المجلدين الخاصين بأصول الفقه والاتباع، ومن شاء الرجوع إليه فليرجع إليه في مجموع الفتاوى، وقد طبعت منهم من استل هذا المبحث من فتاوى الشيخ الإسلام رحمة الله عليه، وطبعه مفردا سماه عمل أهل المدينة، هكذا سماه عمل أهل المدينة وطبعه متداول. إذن نرجع الآن إلى الإمام الولاتي رحمة الله عليه، وما ذكر تحت هذا البيت في قوله مدينة الرسول أسخى من بدل. أسخى من بدل هو يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سير الذي أجمع عليه من أدلة مذهب مالك رحمه الله، والمراد بهم الصحابة والتابعون، لكن بشرط أن يكون مما لا مجال للرأي فيه من الأحكام الشرعية. وقيل إن عمله حجة مطلقة، أي ولو في الحكم الاجتهادي. هذا قد تقدم لنا الكلام فيه، العمل الاجتهادي فيه خلاف بين أهل من أهل العلم، والمغاربة يحتجون به. المغاربة يأخذون بعمل أهل المدينة مطلقا، سواء كان اجتهاديا أو كان طبعا سواء كان نقليا أو كان اجتهاديا. زيد. وحجة القولين، القولين يقصد العمل مطلقا أو العمل النقلي. هنا قولان للملكية، منهم من يأخذ به مطلقا، وقلنا إن المغاربة اختاروه، ومنهم من يأخذ بماذا؟ بالعمل النقلي فقط، وخلافه في الاجتهاد قد ذكرناه آنفا. وحجة القولين، أي حجة القائلين بأنه حجة مطلقا والقائلين بأن النقلي فقط هو الحجة، كلهم يحتجون بماذا؟ زيد. قوله صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها، والخطأ خبث فوجب نفيه عنهم، ولأنهم أعرفوا بالوحي لسكناهم بمحله، وهو مقدم عند مالك رحمه الله على الخبر الآحادي. قلنا من وجهين، إما أنه ناسخ له أو راجح عليه. زيد. ومذهب الجمهور أنه لا يقدم عليه وليس بحجة شرعية استقلالا، لأنهم بعض الأمة، بل إذا وافق عمله دليلا من أدلة الشرع قواه على معارضه اتفاقا. إذن هنا بعضهم قال تلاحظ لا قال ليس بحجة شرعية استقلالا، أي أنه مرجح، يعني نرجح به عند التعارض. وهناك قولان آخر، أنه حجة مطلقا قد مر معنا، وقول المغاربة أنه ماذا؟ حجة، ولكن لا يحرم أن نخالفه لأنه ليس بإجماع، وفي الكلام. ثم هذا أي أنه مرجح، يعني نرجح قولا على قول. زين. مثاله عند مالك رحمه الله احتجاجه على نفي خيار المجلس في البيع بأنه وجد عمل أهل المدينة على نفيه، وقدمه على الحديث الصحيح الذي في الصحيحين، الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فمالك رحمة الله عليه وجد أهل المدينة لا يعملون بهذا الحديث، فترك العمل به كذلك. زيد. وهو قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طبعا هذا الحديث قال فيه مالك رحمة الله عليه، قال ليس لهذا حد محدود عندنا، قال ليس لي هذا حد محدود عندنا واضح. وقال مالك رحمة الله عليه كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات يحرمنا فهن مما يتلى من القرآن. قال مالك رحمة الله عليه ليس على هذا العمل عندنا واضح. وأخذ مالك رحمة الله عليه بتحريم الرضاع قليله وكثيره وأنه لا حد لما يحرم منهم من قلة أو كثرة. مفهوم أسيدي؟ واضح. لا حد لأقله ولا لأكثره. وأما كذلك مثلا يستدل كذلك بالعمل التركي واضح. مثلا الوضوء من لحم الإبل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، فمالك رحمة الله عليه لا يقول بالوضوء من لحم الإبل. لماذا؟ لأنه جرى العمل في المدينة على عدم الوضوء من لحوم الإبل. إذن كما يحتج به بترك الحديث، يحتج بترك علماء المدينة لذلك، يحتج كذلك بإنشاء الأحكام مثلا كاعتبار الخلطة في ماذا؟ في الدعاوى. إذا ادعى شخص على شخص ماله فمالا ما وأنكر المدعى عليه، فإن القاعدة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ولكن مالك رحمة الله عليه أو أهل المدينة لا يتوجهون باليمين على المدعى عليه حتى يثبت المدعي الخلطة، حتى يثبت أن هناك خلطة بين ماذا؟ بينه وبين المدعى عليه، آنذاك يستحق اليمين. فهذا إنشاء للحكم. وأما الاختيار كما تقدم فهو اختياره الترجيع على التربيع في الأذان، واختياره الإقامة الواحدة على ماذا؟ على الإقامتين، واختياره للتسليمة الواحدة من بين الصياغ الخمس التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طبعا هذا الإجماع أهل المدينة، والإجماع عموما كما تقدم معنا هو متضمن للدليل، لأن أهل المدينة لا يمكن أن يجمعوا على غير دليل، كما أن الإجماع لا يمكن أن يكون على غير دليل. واضح سيدي؟ لذلك قال رحمة الله عليه بعد ذلك وقول صحبه، قوله وقول صحبه يقصد قول الصحابي أو مذهب الصحابي، وهو متضمن للدليل كذلك. ومالك رحمة الله عليه كان يعامل أقوال الصحابة وفتاويهم ومذاهبهم يعاملها معاملة السنة، يعني هي والسنة عنده في ماذا؟ في مرتبة واحدة، هي والسنة عنده في مرتبة واحدة في الاحتجاج. واضح. وطبعا قول الصحابي إنما يكون حجة إذا اشتهر قوله ولم يظهر له مخالف، أما إن لم يشتهر أو ظهر له مخالف فإن الحجة آنذاك في ماذا؟ في الرجوع إلى القرآن والسنة، في الرجوع إلى الكتاب والسنة. قال رحمه الله وقول صحبه الهاء هنا راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله قول لا يقصد القول فقط، فالقول والفعل والتقرير كذلك حجة عندما لا حجة عند الصحابي، غير أن الصحابي هنا له حالات في مسألة القول، في مسألة القول له حالات. قوله رضي الله عنه إما أن يكون في شيء لا مجال للرأي فيه فهذا له حكم مرفوع، يعني لا نقول هذا قول الصحابي بل نقول ماذا؟ هذا مرفوع، كأن يروي في أسباب النزول، وكأن يروي شيئا من الغيب، وكأن يروي في الحلال والحرام، أن يقول هذا حلال أو يقول هذا حرام. فهنا نقول إن هذا له حكم الرفع وإن كان موقوفا على الصحابي. واضح سيدي؟ وإما أن يكون قوله هذا مما للرأي فيه مجال، واضح الكلام؟ فهنا نقول رأيه أصوب من رأي غيره، رأيه أصوب من رأي غيره. هنا نتحدث إذا لم يخالف شيئا فيه من الكتاب أو شيئا من من السنة. أما إذا خالف فهذا أمر آخر. واضح؟ أما قوله أو أما قول الصحابي من السنة فهذا له حكم الرفع عند جماهير العلماء من المحدثين والأصوليين. إذا قال من السنة أو كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش ما نخلطوش الأقوال. إنما النقاش في قول الصحابي عند الأصوليين هل هو حجة أم غير حجة، إذا قال الصحابي افعل كذا وكذا أو أقال كذا وكذا، أو قال مثلا افعل أن يأمر بالشيء أو أن يفعله، فعل الصحابي كله يعد في مذهبه، يعني ليست في التقسيمات السابقة أن يقول من السنة وغير ذلك. واضح الكلام؟ مثلا أبو هريرة رضي الله عنه كان يتوضأ ويغسل يديه إلى أنصف العضدين. واضح الكلام؟ فلو قدر الله أنه ما قال لما وجد، حيث قال لو علمت أنكم هنا ما توضأت هذا الوضوء، لنفرض أنه لم يقل هذا الكلام، لتطرق فعله هذا إلى أنه مذهبه، وقد يكون ماذا نقله عن ماذا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما قال لو كنتم هنا ما توضأت هذا الوضوء دل هذا على أنه فهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فهذا فهم خاص به. إذن قول الصحابي المجرد من القرائن التي ذكرنا يكون حجة إذا كان منتشرا، واحد، ثانيا ولم يعلم له مخالف. هنا يكون مذهب الصحابي حجة عند الإمام مالك رحمة الله عليه. سير قوله وقول صحبه، يعني أن القول المروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدلة مذهب مالك رحمه الله، يعني أنه حجة شرعية عند مالك رحمه الله، سواء كان الصحابي إماما أو مفتيا أو حاكما، وسواء كان قولا أو فعلا. نعم. والمراد بقول الصحابي رأيه الصادر عن اجتهاد. لماذا قال عن اجتهاد؟ إنه كما تقدم إذا قال من السنة فهذا له حكم الرفع، أو كان من باب النقل أو من باب الغيب أو من باب الحلال والحرام، لأنه لا يمكن أن يقول في الحلال والحرام بالرأي، لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وقوله تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم، وقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أتقى الناس وأزكى الناس من أن يقولوا على الله سبحانه وتعالى بغير علم، أو أن يتقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالظن. واضح الكلام؟ نعم. سير. ويشترط فيه عند مالك رحمه الله أن يكون منتشرا ولم يظهر له مخالف، نقل الباجي رحمه الله عن مالك رحمه الله. طبعا بعض الأصولين قالوا إذا اشترطنا أن يكون منتشرا وأن لا يظهر له مخالف، هذا من باب الإجماع السكوتي الذي تحدثنا عليه في باب الإجماع. واضح الكلام؟ نعم. ومعنى كونه حجة أن المجتهد التابعي وغيره إلى هلم جرى يجب عليه اتباعه ولا يجوز له مخالفته، وأما المجتهد الصحابي فليس حجة عليه قول غيره من الصحابة. معنى إذن لا تجوز مخالفة قول الصحابي، لذلك قلت لكم مالك رحمة الله عليه لا يرى فرقا بين قال أبو بكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتشر القول ولم يعلم له مخالف. فإذا خالف بعض قول الصحابي الذي لم يكن له مخالف فإن مالكا يصح به. واضح؟ وقد ينسبه إلى ماذا؟ قد ينسبه إلى البدعة رحمة الله عليه. واضح الكلام؟ مالك رحمة الله عليه كان يرى نظرة عريضة، لماذا؟ نظرته إلى السنة نظرة عريضة فيها أقوال وتقريرات وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوال وتقريرات وأفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كذلك، وإجماع أهل المدينة، هذا كله يراه من السنة، يراه من ماذا؟ يراه من السنة لأنه من باب النقل. ثم قال رحمه الله قال وقول صاحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف ولكن التعبير عنه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. قال الاستحسان، الاستحسان الألف والسين والتاء ليست هنا للطلب وإنما وصف الشيء بالحسن هنا، لأن الأصل في الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل أن تكون للطلب. واضح كأن أقول استنصت الناس أي أطلب منهم الصمت أو الإنصات، أو تقول مثلا استطعم الناس، واضح، أو استعطف الناس. فالألف والسين والتاء دائما للطلب. هنا الاستحسان ليست للطلب وإنما المقصود به هنا ماذا؟ وصف القول بالحسن أو الرأي بالحسن، هذا في اللغة. وأما الاستحسان فقال الاستحسان اختلفوا في تعريفه، فقال هو اقتفاء ما له رجحان. قوله هو اقتفاء ما له رجحان هذا ذهب إليه أبو الوليد الباجي رحمه الله، قال العمل بأقوى الدليلين. فيدل هذا على أن الاستحسان هو نوع من الترجيح وليس أصلا من الأصول التي تبنى عليها الأحكام، إنما هو نوع من الترجيح. إذا تعارض دليلا نرجح بما يسمى الاستحسان، والمصير إلى الدليل القوي عند التعارض هذا واجب. والكلام هذا واجب، الواجب إذا تعارض دليلان أولا أن نجمع بينهما، فإن استحال الجمع ماذا نصنع؟ نرجح القوي على الضعيف. إذن اقتفاء ما له رجحان أي اقتفاء الدليل الراجح. والاستحسان بهذا المعنى له صور كثيرة وسنرجع إليه. واضح الكلام؟ ثم قال رحمه الله، طبعا هذه الاستحسان ليس فقط يعني ترجيحا، لأن الترجيح في علم أصول الفقه باب التعادل والترجيح باب وحده. وأما الاستحسان فهم يقصدون به نوعا خاصا من ماذا؟ من الترجيح. ما معنى نوعا خاصا من الترجيح؟ وهو العدول عن القياس الجلي إلى القياس الخفي. العدول عن القياس الجلي إلى القياس الخفي لمصلحة. واضح؟ لمصلحة. هذه المصلحة قد تكون عرفا وقد تكون منفعة لشخص. لذلك هذا الباب هو باب العلماء يحتاطون فيه، حتى إن المالكية يقولون إن المسائل التي بنيت على الاستحسان في المذهب أربعة لا تعدو أربعة. ومتى يعملون إذن بالاستحسان؟ يعملون بالاستحسان في الفتاوى، قد يفتون شخصا بشيء مخالف للقواعد استحسانا، يعني لا يجعلونه أصلا يرجعون إليه. ومن هنا وقع الخلاف بين جمهور العلماء وبين الأحناف الذين جعلوه أصلا يرجعون إليه، يعني يؤصلون للناس بهذا الأمر. الاستحسان بهذا المعنى الذي قلنا استحسان المصلحة أو استحسان ماذا؟ استحسان العرف. مثلا الأصل في البيعات والأصل في الخدمات أن تعين الخدمة وأن يعين الثمن، أن تعين السلعة وأن يعين الثمن. مثلا الإنسان بيجي يصبغ لك هنا، تقول له صباغة هذه البيوت كلها، هذه الحيطان كلها وهذه الأبواب وربما حتى السقف. فإذا ظهر له ماذا سيصنع؟ الخدمة، العمل، يقول لك الثمن، يقول لك يوميتي كذا وكذا، فتتناقشان إلى أن تضع الثمن في ماذا؟ في موضعه المحدد، فيكون العمل محددا أيوة والثمن محددا، وقد تحددون حتى الأيام من كذا إلى إلى كذا، مفهوم أزيدي؟ فهنا ننفي ماذا؟ ننفي الغرر. ولكن عندما يذهب أحدكم إلى الحمام، هل يحدد مع صاحب الحمام كم سطلا أو كم سجلا من الماء كم سجلا من الماء سيغتسل به، وكم من الوقت سيمكث في الحمام؟ هذا غرر. هذا شي يكون؟ هذا غرر. لا بد من تحديد ماذا؟ خصك لا بد يدخل الحمام يقيد معك استاد الصورة ديال الماء. ايه شحال من ساعة؟ ساعة استاد الصورة ديال الماء 1000 فرنك. جاء الاخر قال 12 صد ديال الماء، ايوا، وبين قعد ساعتين 20 درهم، الضعف ديال الاول. واضح الكلام ولا لا؟ واحد هو غير يدخل ويخرج 60 ريال، 3 دراهم. كاين هذا الشيء؟ إلا دخل غير دخل الحمام ويديروا لك تليفون، مازال كاع ما حطيتي السطول، تاع دخلتي لداخل ليه وخرجتي 10 دراهم، راه مازال ما غسلت، حطيتي 10 دراهم قبل ما تدخل. واضح الكلام ولا لا؟ واخا ما غسلتي شيء، دخلتي وخرجتي، اشنو؟ دخل الحمام ماشي بحال خروجه. واضح الكلام ولا لا؟ واحد قعد تما نص نهار وخرج، شحال بغا يخلص؟ 10 دراهم. ماشي الظلم هذا؟ ماشي الحيف؟ فها دخول الحمام ولا القراب، مثلا القراب ملي كتشرب عنده شحال ديال الماء، واش كيدير معاك شحال ديال الماء بغيت تشرب؟ وتا هو ما كيتوا معاك كاع، ما انت ما كتقول ليه شحال، وهو ما كيقول لك شحال ديال الماء بغيت تشرب. كدير يديك الجيب كتعطيه 40 ريال ولا 100 ريال، هذا عطاه درهم، هذا واحد اخر قال لي الله يرحم والديك وزاد. واخا الكلام علاش هذه خرجت ماذا؟ هذه كلها خرجت عن الأصل، عن الأصل في المعاملات. ما هو الأصل في المعاملات؟ تسمية السلعة وتسمية الثمن. واضح الكلام؟ تسمية الخدمة وتسمية الثمن، هذا هو الأصل. إذا لم نسمي الخدمة أو لم نسمي الثمن فهذا عقد فاسد. واضح الكلام؟ عقد فاسد، لأنه يعني خصك تحدد، إلا ما حددتي راه ما. واضح الكلام ولا لا؟ هنا كيدخل لي استحسان، كيقول لك هذه القضيه ديال واخا الى جا مول الحمام بغا يقعد حداك يقول لك السطل ديال الماء ب2 دراهم، وساعه ديال المكانه ب3 دراهم، اذا 5 دراهم اللي يدخل الحمام بهذه القضيه ويبقى يحسب معك، اش خصو يدير؟ خصو كل اللي قال لي يدخل الحمام خصو يصيفط معاه اساس باش يوقف عليه، واش حال ديال السطل ديال الماء باش الا كمل الصوره يقول لي خرج، ولا بغا يزيد باش يقيدهم عليه، والسوايع حتى هما يحسبهم ليه، واش يمكن هذا الشيء؟ هذا فيه الحرج. واضح الكلام؟ فيه الحرج. فهذا الحرج وهذا الضيق الذي يسببه هذا، ماذا صنع العلماء؟ يستثنوا دخول الحمام عن هذا الامر. فداروا واحد القضيه قالوا لهم الحمام خصك تحدد الثمن، اذا الثمن سيحدد ولكن الخدمه هذا استحسان. هذا كيتسمى شنو؟ كيتسمى استحسان. واضح الكلام ولا لا؟ الاستحسان كذلك مثلا المالكية في باب من المسائل التي بنوا على الاستحسان، وبقات القضية هكاك، يعني كيبقى حكم الاستحسان، وهو أن في الماء نعلم أنه إذا تغير بالنجاسة فإنه لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة. مفهوم سيدي؟ وأما إذا تغير بطاهر فإنه يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. مثلا عندنا جوج ديال شي يقول لي ديال الماء، جوج شورج ديال الماء، واحد خوينا فيه دقيق وخوضنا فتغير لونه وتغير طعمه، هل يصلح للوضوء؟ لا يصلح. هذا نحن فيه نجسة وخوضنا فتغير لونه وتغير طعمه، هل يصلح للوضوء؟ لا يصلح للوضوء. خليناه 11 أيام فرجعنا فوجدنا أن هذا الماء الذي غيرناه بطاهر قد تصفع وصار ماذا؟ صار الماء فوق، وذلك دي قلدنا فيه نزل تحت، كذلك هذا الماء ذيك النجاسة نزلت لتحت والماء بقي الفوق، هل يصح الوضوء بهما؟ هل يصح الوضوء بهما؟ الأصل أنه لا يصح، لأن هذا تخلط وهذا تخلط، حكمنا عليهما بعدم الطهورية، ولكن الملكية قالوا يصح الوضوء بالماء الأول الذي خلطته طهارة خلطته طاهر فنفك منه، ولا يصح الوضوء بالذي خلطته النجسة فماذا؟ وإن نزلت النجاسة. واضح الكلام؟ علاش؟ علاش؟ لأن هذا طاهر فبقي على أصل طهوريته، أما هذا قد تنجس. وإلا الأصل أشنا هو؟ الأصل لا يجوز الوضوء بهما معا لأنهما تغيرا معا. فإما أن نقول لا يجوز الوضوء بهما معا لأنهما تغيرا معا، وإما نقول يجوز الوضوء بهما معا لماذا؟ لأنهما طهرا معا. ولكن للاستحسان قالوا يجوز الوضوء بالأول دون الثاني، فهذا اش كيتسمى؟ كيتسمى استحسان. واضح الكلام؟ هذا كيتسمى يسمى استحسان. واضح الكلام؟ جميع ما قال فيه المالكية مسجل الإمام، مسجل الإمام، ماشي يكون مسجل الإمام. رجل دخل المسجد بدل أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام كبر وركع، غير قال سمع الله لمن حمده، قال أشياء هذا مصيبة درت أنا كبرت للركوع، واش يخرج من الصلاة ويعود تكبيرة الإحرام؟ قال المالكية لا، بل يتم معه الصلاة، يتم الصلاة مع الإمام، فإذا سلم أعاد الصلاة. علاش قالوا له ما تسلم شيء؟ استحسانا، لأن صلاته هذه دخلها بشكل صحيح عند الغير، لأن الله أكبر الأولى دائما تحمل على أنها للإحرام، ولا تحمل على الركوع، وإن اعتقد هو أنها للركوع، مفهوم؟ فهذا استحسان. استحسانش احتياط للعبادة، وضح احتياط للعبادة في الأول، فقالوا لا نبطل لك عبادة دخلتها بشكل صحيح، واحتاطوا في الأخير فقالوا كأعيد الصلاة حتى لا تكون الصلاة كيف؟ حتى لا تكون باطلة. هذا يسمى شنو؟ يسمى استحسانا. واضح الكلام؟ إذن الأول هذا الاستحسان في مسائل الحرج مثلا أو في مسائل الضرورة، وهو ما نسميه استحسان المصلحة أو استحسان العرف. واضح الكلام؟ الأصل مثلا في الزواج، الأصل في الزواج أركانه الزوج زين والزوجة أيوة والولي زين والصداق زين والشاهدان زين والصيغة هي الإجاب والقبول بين الزوج والولي. واضح الكلام؟ ولكن كاين شي حاجة حنا عندك تسمى الدفوع. مثلا جيتي انت بغيتي تدي المرأة، قال لك الرجل لا، ذاك الولي قال لك لا، خصك تجيب الدفوع سي فلان. وفين الدفوع؟ انت قلت لي ما كاين دفوع في الكتاب ولا في السنة. أرى لي المرأة لها تجي، قال لي الدفوع، اش من دفوع؟ ما كاين دفوع. واحد الكلام؟ فهنا لو رفع الأمر إلى القاضي لحكم بماذا؟ سيحكم بالعرف، بيقولك أعطيهم الدفوع. وتقول لي لا ما كاينش في الكتاب والسنة. أي كاين، ما كاينش في الكتاب والسنة، ولكن لا يوجد في الكتاب والسنة ما يعارضه. كاين شي حاجة في الكتاب والسنة تعارضه؟ كاين يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا من أزواج بناتكم شيئا؟ كاينة؟ ما كاينش. فهذا شيء لم يشهد له الشرع بالاعتبار ولم يلغيه، ما اعتبروش ما لغاش. واضح الكلام؟ إذا أنت إلا ما بغيتيش هاد الدفوع، منين كتكتبو قول ليه بلاتي كاين شي مصيبة كتقولي لها الدفوع أنا راه ما نجيبهاش. يا راه إلا قلتي لها جيب الدفوع راني ما جايبوش، ديك الساعة يقول لك لا سيدي حنا ما مزوجين كاع، هذا لا في الطاجين ما يتحرق. ولا يقول لك لا يسخر، جي غير دي عليا هاد المصيبة هادي من الدار، ما بغيت لها الدفوع لهم يحزنون. واضح الكلام؟ إذا فالمعروف عرفا كان مشروطي شرطا. فهنا لذلك الإمام مالك رحمة الله عليه سئل عن عن عن عن مثل هذا، قيل له إن رجلا تزوج امرأة فاشترط عليه وليها أن يعطيه كذا وكذا، قال لا يحل له، قالوا إنهم تعارفوا على ذلك، قال يعطيه. ثم تقلبت الفتوى. واضح الكلام؟ قال يعطيه. لذلك أنا الشيء عندهم هو العرف أشنو؟ ما بقاش منزله. واضح الكلام ولا لا؟ إذن هذا كيتسمى استحسان. الاستحسان كيكون في مخالفة ماذا؟ في مخالفة القاعدة العامة أو استثناء الجزئيات من ماذا؟ من القاعدة العامة. طبعا القاعدة العامة شاهدها هو الكتاب والسنة. واضح الكلام؟ ولذلك الأحناف هم الذين برعوا في هذا الباب، قلنا هم يبنون عليه الأحكام، وفي الكلام يبنون عليه الأحكام. لذلك مثلا عدد من الناس يستنكر فتاوى الدكتور القرضاوي، وفي الكلام لماذا؟ علاش كيستنكروا عليه هذه الفتاوى هذه؟ لأنه يبني على الاستحسان، يجعله أصلا لأنه حنفي، هو راه يعرف هذه القضية، هو حنفي، وفي الكلام فهو يجعل الاستحسان قاعدة مضطردة يبني عليه الأحكام، بخلاف جمهور أهل العلم، واضح؟ لا يخرجون عن القيود ولا يخرجون عن القواعد العامة والضوابط العامة للشريعة إلا فيما ندر، واضح الكلام؟ ولذلك يستعملون هذا الاستحسان غير في الفتاوى، فاش كيستعملوه؟ ما كيستعملوش أنه كيأصلوا عليه، واضح الكلام؟ لا يجعلونه مثلا يستنبطونه منه حكمان يجعلونه للأمة كلها، لا، كتجي نتايا كتكون عندك شي مشكلة كيبنيها على هذا الاستحسان ويصيفتك. وغادي نشوفوا بعض الأمور هنايا، واضح سيدي؟ إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بالاستحسان. قول مالك رحمة الله عليه الاستحسان 19 العلم لا يقصد به هذا الاستحسان، واضح سيدي؟ لا يقصد به هذا الاستحسان، وإنما يقصد به المصلحة، أو يقصد به القياس، واضح الكلام؟ يقصد به المصلحة أو القياس، حتى لا يظن البعض هذا بهذا. وأما قول الشافعي رحمه الله تعالى إنما الاستحسان تردد، أو قوله من استحسن فقد شرع، فإنما يقصد به الاستحسان الذي ضابطه الذوق، أو ضابطه ما يسمونه بالإلهام، أو الـ يعني الكاشف، أو ما هنالك من الأمور، هو الذي ذكره بعد قليل، حيث قال وقيل بل هو دليل القذيف في نفس من بالاجتهاد متصف. المجتهد إذا يعني تمرس بالنصوص وتمرس بأقوال أهل العلم وبقواعد الشرع تصير له ملكة، واضح؟ تصير له ماذا؟ ملكة، بحيث يقول هذا ليس من الشرع، وتقول له إن العلم فلاني قال كذا، يقول لك لا يمكن أن يقول هذا الكلام، لماذا؟ لأنه شرب الشرع، واضح الكلام؟ شرب ذلك دليل، بل هو دليل قذيف. قال ولكن التعبير عنه يقصر، يعني يقصر تعبيره، إلا قلت له الدليل كيصعب يجبد لك الدليل، واضح الكلام؟ قال يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبره. هذا كذلك عند المحدثين تأتيه بالحديث، تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له الدليل، يقول لك أنا ما المهم أنا ما اطلعت على السند، ولكن هذا الحديث هذا لا يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوله، واضح؟ صار يعرف أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال غيره، واضح؟ كذلك يعني من حياتنا المعاصرة، أو من حياتنا نحن، هذا الصاغة الصائغ يعرف المجوهرات الحقيقية من ماذا؟ من الزائفة. أنت اللي جبنا لك شي جاجة وجبنا لك الألماس، ما تعرفوش، واش بتعرفو؟ أنت ما عمركش تلمس أصلا، إلا جاب لك شي واحد شي جاجة وقال لك هذا هو الماس. كذلك اللي بحرب ده في الحرفة لا يمكن أن يعرف ماذا؟ أن يعرف الماس من ماذا؟ من الزائف. ولكن الخبير الذي قضى عمره كله في بيع وشراء هذه المجوهرات، بمجرد أن يضعها في يده يقول لك هذه مزيفة، ويقول لك هذه حقيقية، لا قلت لي الدليل، ما يجب لك الدليل، ممكن يقول لك أنا هالشي اللي بني فالخير هذا، واضح الكلام؟ ولذلك قال المحدثون كذلك في العلل، يقول هذا معلول، هذا ليس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض المحدثين قال علم العلل كهانة، علم العلل كهانة، يعني انت لك تشوف الحديث راه صحيح، السند ديالو صحيح، الاتصال هو هذاك، التوثيق هو هذاك، وكيقول لك لا معلول، أردو هذا الحديث مردود، كتقول له الدليل، كيقول لك علمنا هذا كهانة، الكلام علمنا هذا كهانة. قلت يعني من تمرس بعلم الشريعة وكان من أهل الصلاح، لابد يكون تكون هذه القضية، وكان من أهل الصلاح، يقذف الله تبارك وتعالى في قلبه ما يشاء، والكلام وهذا يمكن يوقع لك، كيجيك شي واحد تدير فيه فوجه هكا كتقول هذا شي مخار، هذا ليس الدليل ديالك انه ليس، سرق لك شي ولا شتي سرق شي بلاصه وكيخرج فيه انا ليس، كيف عرفته؟ واضح الكلام؟ ولكن هذا ليس مع ذلك كله، هذا ليس دليلا، لا يمكن ان تحتج به على الغير، ولا يمكن ان تدعو الناس اليه، يمكن ان تحمل عليه نفسك، قد يظهر لك ان هذا هو الراجح مع انه لا دليل لك عليه، فيمكن ان تحمل عليه نفسك، ولكن لا يجوز ان تحمل عليه، لا يجوز ان تحمل الغير، فهو حجة لك. لذلك قال: وقيل بل هو دليل للقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير عنه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. وقد رد هذا الامام الغزالي رحمه الله عليه وابن الحاجب وغيرهم، قالوا لا يمكن ان يكون مجتهدا وهو لا يعرف كيف يعبر. واضح؟ لا يمكن ان يكون مجتهدا وهو لا يعرف كيف، وهو لا يعرف كيف يعبر. سير زيني. قوله هو الاستحسان، يعني ان الاستحسان من ادله مالك رحمه الله التي يحتج بها في الشرعيات. نعم، والامام مالك رحمه الله عليه يصرح بالاستحسان كما هو معروف، وانما من خلال فتاويه في المدونه ومن خلال صنيع اصحابه ظهر ماذا؟ ظهر انهم يحكمون بالاستحسان كثيرا. زيد. واختلف في التفسير. نعم. فقيل هو اقتفاء ما له رجحان، اي هو اتباع الدليل الراجح على معارضه من الادله الشرعيه، وهو على هذا التفسير لا مخالف في وجوب العمل للاجماع به، للاجماع على وجوب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين. لذلك الامام الشاطبي رحمه الله في الموافقات لما ذكر الاستحسان ذكره في معرض الترجيح. واضح؟ في معرض الترجيح، لا هو ولا مراعاة الخلاف، ذكرهما في معرض، في معرض الترجيح، كيف نرجح بين الأدلة وكيف نجمع بين الأدلة. زيد. وهو على هذا التفسير لا مخالف، وقيل أي وقال بعض المالكية بل هو دليل ينقذف، أي يقذفه الله في نفسي بالاجتهاد المتصف، أي في ذهن العالم المتصف بالاجتهاد المطلق حتى ينقذح فيه وينشرح له، ولكن التعبير عنه أي من المجتهد يقصر عنه، أي يقصر عن الدليل الذي قذف الله في قلبه فلا يعلم كيف يخبر. هو من العجيب أن هذا تعرف هذا يحكونه، ولكن لا أحد يقول، لا أحد يعزوه لأحد. من هذا الذي قال إن الاستحسان دليل قد يفو في نفس المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه؟ من قاله؟ الله أعلم. واضح الكلام؟ فهذا من المسائل التي تحكى في كتب أصول الفقه، ولكن يعسر أن تقف على من قال به. واضح؟ هم ينسبونه إلى الأحناف، ولكن الأحناف لم يقولوا به، ما هناك حنفي واحد صحت نسبة هذا الكلام إليه. زيد سيدي. أي فلا يعلم كيفية الإخبار، أي التعبير عن الدليل المقذوف في ذهنه وانشرح له في قلبه. نعم. وهو على هذا التفسير مردود على الصحيح كما قال في الغيث الهامع. نعم، قاله العراقي ولي الدين أبو زرعة العراقي رحمة الله عليه، والذي قال هذا قال وهو على هذا التفسير مردود على الصحيح. زيد. قال ابن الحاجب: لأنه إن لم يتحقق كونه دليلا فمردود اتفاقا. نعم. وإن تحقق ذلك فمعتبر اتفاقا. نعم. ورده البيضاوي بأنه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه من فاسده، لأن ما ينقضح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبرة به. نعم. وقال ابن الحاجب: تصوره عندي كالممتنع، لأن من أوصاف المجتهد البلاغة، والبليغ هو الذي يبلغ بإبارته كنه مراده، فكيف ينقضح في ذهنه دليل ويعجز عن التعبير عنه؟ نعم. وممن أنكره الشافعي رحمه الله وقال: من استحسن فقد شرع وعمل به مالك. إذن الإمام الشافعي ماذا أنكر؟ الإمام الشافعي يعمل بالاستحسان لأنه كذلك يعدل عن القياس الجلي إلى القياس الخفي لعلة. واضح الكلام؟ وهذا واضح في فعله رضي الله عنه وفي فعل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ولكن الذي يرده هنا رد ماذا؟ الاستحسان بالوهم. واضح؟ أو بالذوق أو الكشف وما إلى ذلك. سير. وعمل به مالك رحمه الله، رواه عنه البصريون من أصحابه وأنكره العراقيون منه. قوله هنا إشكال، إشكال رواه عنه البصريون من أصحابه وأنكره العراقيون، العراقيون منهم، لأن العراقيون هم البصريون والكوفيون والبغداديون، هذول المقصودون بماذا؟ المقصود بأصحابه العراقيين. سيدة سيدي، وقال به أيضا، ويمكن أن يقصد البصريين أي الذين كانوا في البصرة، واضح، وأن يقصد بالعراقيين مثلا القاضي عبد الوهاب وغيره، ولكن لم نقف لهذا، لم نقف للقاضي عبد الوهاب رحمة الله عليه نص في رد الاستحسان. نعم. وقال به أيضا أبو حنيفة وبعض الحنابلة. نعم، أبو حنيفة قالوا كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى ينازعه أصحابه القياس، فإذا قال أستحسن لم يلحق به أحد، فهو فارس الاستحسان، والأحناف فرسان الاستحسان، وهم يقسمون الاستحسان إلى ثلاثة أنواع: استحسان النصي، واستحسان العرفي، واستحسان المصلحة. استحسان النص مثلا كبيع العرية، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استثنى بيع العرية من عموم بيع الربا، لأن العرية نوع من بيع الربا، وبيع الرطب في رؤوس النخل بخرصها تمرا إلى الجدل، ففيه ربا الفضل وفيه ربا، فيه ربا النسيئة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه للجوع الذي يعتني الناس في هذا الباب، رخص في العراية صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى عنده استحسان النص. وأما استحسان المصلحة واستحسان العرف فقد أمثلة التي ذكرنا عند مالك رحمة الله عليه تصلح أمثلة عندهم إن كانت قد وقعت عندهم. زيد سيدي، وبعض الحنابلة، نعم سير، وقال الأبياري رحمه الله هما الحنابلة طبعا من مذهب الإمام أحمد، والإمام أحمد عراقي، وفقه الإمام أحمد رحمة الله عليه متأثر بفقه الأحناف، واضح، متأثر بفقه الأحناف على العموم، لذلك ويقول بالاستحسان. زين، وقال الأبياري رحمه الله إن الاستحسان هو الأخذ من مصلحة الجزئية الكائنة في مقابلة دليل كلي. هذا هو الذي قصدته بالعدول عن القياس الجلي إلى القياس الخفي، أو الاستثناء من ماذا؟ من مقتضى القاعدة، واضح، الاستثناء من مقتضى القاعدة. زين، كما إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخيار الرد واختار بعضهم الإمضاء، فالقياس الكلي رد الجميع لأنهم ورثوا عنه عن الخيار. رجل اشترى عند رجل دارا، واضح، فقال له أخيرك لمدة شهر، واضح، يعني شهر لك أن تمضي البيع أو أن ترد، فمات المشتري بعد 15 يوما من عقد هذا البيع، فاختلف الورثة هو، بعضهم قال نمضي البيع ونأخذ الدار، وقال بعضهم لا نريد الدار بل نرد الدار لصاحبها. هنا إشكال، واضح الكلام، مقتضى القياس ما هو؟ فالقياس الكلي الكل سير ردوا الجميع لأنهم ورثوا عنه الخيار، ما كانش هذاك عن تمايا، ورثوا عنه الخيار. زيد سيدي، وفي تبعيضه دخول الضرر على البائع. إذا قلنا للذين أمضوا البيع ستدخلون بنصيبكم مع ماذا؟ مع البائع، سندخل ضرر الشركة على البائع المشتري، ما الله يرحمه، البائع سيدخل عليه ورثة المشتري، والشرع ليس من مقاصده ماذا؟ ليس من مقاصده إدخال الضرر على الناس، لأن إدخال الشريك على الشريك إدخال للضرر عليه، لقوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، واضح، ولذلك شرع الشارع الشفعة شرعها لش لدفع ضرر الشريك، واضح، لذلك الورثة إلا باع فيهم شي واحد النصيب ديالو شي حد كيشفعوا هما، علاش كيشفعوا؟ باش ما يدخلهم شي واحد من برا، واضح الكلام ولا لا؟ إذن قال وفي تبعيده دخول الضرر على البائع. زيد، والمصلحة الجزئية أخذ المجيز الجميع، إذن هذاك اللي قال لك بغى الدار اش غنديروا ليه؟ ندوزوها ليه في حقه. إذن اش غادي نديروا؟ غادي نهزوا من تركه الثمن ديال الدار ونعطوهاش للبائع الله يهنيه، ويتحسبوا الورثه اللي بغاو الدار يدوها في نصيبهم. واضح الكلام ولا لا؟ هذا هو اش هذا كيتسمى الاستحسان، يسمى ماذا؟ يسمى الاستحسان. والا القاعده اللي بغى شي حاجه يديها واللي ما بغاها يخليها، هذا هو الاستحسان، وبيهز منها غير داكشي اللي بغيتي. فهؤلاء الورثه ماذا سيقع لهم؟ سياخذون شخصا من الدار هم اصلا لا يريدونه، وانما يريدون شخصا فقط، يريدون قسمه او يريدون قسما من الدار مثلا فقط، يبغوا الكراجات ولا يبغوا الديور الفوق مثلا والكلام. ولكن مقتضى الاستحسان ان ياخذ المجيز الجميع. علاش سير؟ وانما استحسن الاخذ بها وتقديمها على القياس الكلي، لان فيه ارتكابا لاخف الضررين، لان المجيز تعارض له ضررين. اذن شوفوا التعارض اللي كنقولوا، اذن هذا التعارض الذي وقع، فالاستحسان هو الذي فك هذا التعارض. زيد سيدي. احدهما رد الجميع فيفوته غرضه من المبيع بكليه. نعم. والثاني اخذه لجميع المبيع وليس غرضه الا في بعضه، وهذا اخف، لان ضرر اخذ الانسان لما لا غرض له فيه تبع لما له فيه غرض اخف من ضرر فوات غرضه له بكليه. ان تاخذ الدار كلها ويكون فيها غرضك الذي هو مثلا المحلات أو الدار أفضل من أن تفوتك كلها، يفوتك الموقع ويفوتك كذا ويفوتك سير. ومعنى كون أخذ المجيز الجميع مصلحة جزئية أنه مصلحة خاصة بالمجيز. واضح. ومعنى كون رد الجميع هو القياس الكلي أن البائع باع متاعه جملة، فالقياس إذا رد إليه بعضه أن يرد إليه جميعه، لأن في رد البعض إليه ضررا به. نعم. الأصل لما بغيته ردوا لي داري كاملة، ماشي تدخلوا معايا بعض الورثة. إلا دخلتي عليا بعض الورثة دخلتي عليا الضرر، فإما أن ترد الجميع وإما أن تأخذ الجميع. هما اجداروا خذوا الجميع ولكن للمجيزين فقط، أما الذين لم يريدوا الدار فإنهم لا يدخلونها. واضح سير؟ زيد سيدي. ومعنى كون رد الجميع هو القياس الكلي، ومعنى كون أخذ المجيز الجميع مصلحة جزئية أنه مصلحة خاصة بالمجيز. أبنتي أفتي عليهم باش يقرأ. ومعنى كون أخذ المجيز الجميع مصلحة جزئية أنه مصلحة خاصة بالمجيز. هذه اللي سقط عندك. ومعنى كون أخذ المجيز الجميع مصلحة جزئية أنه مصلحة خاصة بالمجيز، زيد سيدي. وقال أشهب إن الاستحسان هو تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة الناس في ذلك. العام بالعادة لمصلحة الناس في ذلك، هنا علاش؟ لأن العادة مصلحة. واضح. العادة مصلحة، ولكن في بعض الأحيان تكون مصلحة خاصة بحال الحمام، والحمام يمكن يكون عادة، لأن ثمرت عادة الناس على ماذا؟ على دخول الحمام بهذه الطريقة التي ذكرنا. زين. كاستحسان جواز دخول الحمام من غير تعيين لزمن مكث وقدر مائي، مع أن الدليل الشرعي العام يمنع ذلك، لأنه داخل في الغرض المنهي عنه في الحديث للجهل بالمثمن وهو الماء ومقدار المكث، وكذا شراء الشرب من غير تعيين قدره، لأنه غرر يسير معفو عنه استحسانا، وإنما استحسن جواز استحسن وإنما استحسن جواز هذين الأمرين لأن المكايسة فيهما بتعيين قدر الماء المغتسل به وقدر المكث في الحمام في الأولى وقدر المشروب في الثانية قبيحة عادة. نعم. وهو على هذا التفسير مختلف فيه، والصحيح رده، لأن تلك العادة إن كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها فهو ثابت بالسنة، وإن كانت في زمن المجتهدين ولم ينكروها فهو إجماع سكوتي، وإلا فهي مردودة إجماعا. المالكية لا يرون بناء الأحكام المطردة على ماذا؟ على الاستحسان. واضح. لذلك يلجؤون إلى هذا في أضيق الحالة. وقفنا على سد أبواب ذرائع الفساد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.